صرخة وحدك برا أمريكا برا يا أم الفتن برا برا أمريكا برا يا أم الفتن برا ما تتعدف ما تتعدف ما تتعدف شعب الغاضب ويلك فجر الحرية جاي بالعجمي وإلها بهاي ومأكد رايح ليلك ومأكد رايح ليلك كلمة وحدة صرخة وحدة برا أمريكا برا يا أم الفتنة برا ما تتعدك ما تتعدك ما تتعدك شعبي ما بيرضى حكمك يا رمز الفوضى شعبي شعبي ما بيرضى حكمك يا رمز الفوضى عبلاده ما بيساوم والدم راح بيقاوم يوم البدك تتحدي يوم البدك تتحدي كلمة وحدة صرخة وحدة كلمة وحدة صرخة وحدة برا أمريكا برا يا أم الفتنة برا برا أمريكا برا يا أم الفتنة برا ما تتعدف ما تتعدف ما تتعدف